أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني وأخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم بأحسن القبول، إنه سميع مجيب. حديثنا كما ذكرنا في الليلة الماضية حول وجه شبه الإمام صلوات الله وسلامه عليه صاحب هذه الذكرى بالأنبياء أولي العزم وغير أولي العزم، حتى عندما نقرأ زيارة وارث نعلم حقيقة أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه وارث لخصال الأنبياء والمرسلين. وقبل أن أكمل الحديث في هذا المجال فقط أشير إشارة، التفصيل موكول في محله. البعض يتساءل لماذا أصلا تقارنون بين الأئمة والأنبياء؟ أصل المقارنة على أي حساب؟ هؤلاء أنبياء يوحى إليهم، مرسلون وأئمة أهل البيت أوصياء للنبي الخاتم أو الخاتم، الخاتم بمعنى زينة الأنبياء، الخاتم بمعنى الختم. فإذا ما وجه المقارنة في هذا المجال؟ طبعا الإشكالية والسؤال لسنا اليوم في مقام بحث اعتقادي عقائدي، نعم وجهة البحث ومسحة البحث كما تعلمون في الجانب التربوي، ولكن إشارة سريعة جدا لرفع الاستغراق. صحيح أن أمير المؤمنين والأئمة من ولده أوصياء رسول الله، وفرق الوصي عن النبي أن الوصي أوصياؤه هو الأئمة عليهم السلام. صحيح محدثون يأخذون علمهم من السماء، ولكن لا نبي بعد جدهم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ليس هنالك في تراث الإمامية ما يدل على أن جبرائيل صلوات الله وسلامه عليه ويستحق أن نصلي عليه نزل على إمام من أئمة أهل البيت عليهم السلام. ولكن الكلام في ولكن أنتم تعرفون بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له امتيازات كثيرة، منها أن شريعته خاتمة الشرائع، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. كونوا أخواني معي جيدا، لو أن إنسانا في زمان النبي عثر على إنجيل عيسى، لا هذا الإنجيل، الإنجيل غير المحرف، وعثر على توراة موسى، الألواح التي تلقاها موسى عندما وعده ربه 30 ليلة وأتممه بعشر، وقال أنا أريد أن أعمل بالإنجيل والتوراة اللذان أنزل من السماء، هذا إنسان ليس على الصراط المستقيم. نقول جاء الدين الذي هو خاتم ناسخ الأديان، وجاء الكتاب الذي هو مهيمن على الكتب السماوية. إذا النبي شريعته أرقى الشرائع وكتابه أرقى الكتب. هنا سؤال وجواب، وأحاول هذه الليلة أدخل في هذا المجال لأنه بحث عابر. بالله عليكم، نحن مشكلتنا إخواني في الأبحاث العقائدية عندما يلتقي إنسانان على خطين مختلفين، كلمة كلمتين تنتفخ الأوداج. كلمة كلمتين يبدأ التعريض، كلمة كلمتين يبدأ الكلام غير الموزون، وإذا بالبحث يضيع، لا داعي لهذا كله. نقول بشكل هادئ وسلس وبلا تحيز، الأبحاث العلمية لا تحتاج إلى غضب، إلى تعصب، إلى تطرف. نقول بالله عليكم، القرآن هو خاتم وناسخ الكتب. الذي يحمل علم القرآن، الذي يعلم تفسير القرآن، الذي هو امتداد لرسالة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الإنسان أليس له مزية على من يعلم تفسير الإنجيل، على من في قلبه التوراة؟ صحيح هذا ليس بنبي، أمير المؤمنين، لم يقل أحد من شيعة أهل البيت ومن علمائهم أنه نبي، ولكن علي عليه السلام قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. علي وأبناؤه يحملون علم الكتاب الأعظم، الكتاب الناسخ، فإذا علي وأولاده ومنهم الحسين عليه السلام صاحب هذه الأيام في صدورهم علم القرآن الذي هو أرقى من أي كتابي، من أي كتاب سماوي سابق. أو يحق لنا الآن أن نقول أن الحسين عليه السلام وارث الأنبياء، له علم الأنبياء، والزيادة في أي شيء؟ في علم الكتاب، في علم القرآن الذي نزل على جده صلى الله عليه وآله وسلم. أغلق الحديث لأن البحث هذه الليلة ليس في هذا الإطار، مجرد إشارة لتنوير القلوب والأذهان. نرجع إلى حديثنا. إن شاء الله وعدناكم بشرط الدعاء والسداد أن نكمل الحديث حول الشبه بين الحسين عليه السلام وجميع الأنبياء. بدأنا بإبراهيم الخليل الذي قلنا أنه، لو قلنا بأنه من أفضل الأنبياء بعد النبي الخاتم لما قلنا عجبا. الصفة الأخرى ذكرنا في الأمس وجه شبه لا نكرر ولا نذكر، كلكم إن شاء الله تحفظون هذه المقالات التي أساسها القرآن الكريم. حديثنا في هذه الليالي يرتكز على أساس الكتاب ونطعمه بالسنة المباركة. الآية الأخرى هذه الليلة في وصف إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، إبراهيم عليه السلام ماذا يقول؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. هذه الآية نشرحها قليلا بمقدار ما يربطنا بوجه الشبه مع سيد الشهداء عليه السلام. طبعا الآن كلمة ربنا، ربي، هذا تعبير أنا قلت دائما وأبدا لإخواني عادة في كل موسم على ما أتذكر، إذا تذكرت أذكر نفسي وإخواني، بمجرد أن تريد أن تقول ربنا أو ربي أو اللهم أو يا الله، كلها خطاب مع رب العالمين. طبعا يا الله يختلف عن يا رب، يا ربنا يختلف عن يا ربي. المهم إذا أردت أن تنادي ربك في أي دعاء كان، ومنه هذه الصلوات التي نزين بها مجالسنا، نحن نخاطب رب العالمين ونقول اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا دعاء من أشرف الأدعية. أنتم تعرفون بعض العلماء عندما يقول فلان دعاؤك قد لا يستجاب لأنه لا مصلحة فيه، أو مشكوك المصلحة، هناك شك في المصلحة في أن الله عز وجل يصلي على حبيبه المصطفى، ما من شك أنها دعوة مستجابة أولا، ورب العالمين دعانا إلى هذا الدعاء. طبعا هذا اليوم لعل أكثر من مقدار نصلي على النبي وآله، المجالس تزين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طبعا هناك فارق، أنتم الآن صليتم، بعد ساعة تصلون، غدا تصلون، ولكن رب العالمين يصلي باستمرار على حبيبه المصطفى. الآن كيف يصلي؟ الأمر إليه، إن الله عز وجل وملائكته يصلون عليه في كل آن. أرجع وأقول، إذا أردت أن تصلي على النبي وآله توقف هنيئا لحظات ثواني، إذا أردت أن تصلي على النبي وآله اعلم أن هذا دعاء ليس بالشعار. نحن عندما يأتي عالم نصلي على النبي وآله وعيننا على العالم، خطاب مع رب العالمين وعينك على المخلوق. إنسان، نعم، حوادث مختلفة، تنطفئ الكهرباء، يأتي الكهرباء، هذه صلوات جيدة، ولكن بشرط أن يتحول إلى دعاء، وهو من أبلغ الدعاء. اسمحوا لي هنا قبل أن أنتقل من كلمة ربنا، نريد أن نستفيد من كل كلمة في هذه الآية الإبراهيمية لننتقل إلى العلامة الحسينية. يا إخواني، لو كان في ديوان عملك يوم القيامة صلوات واحدة على النبي وآله، ولكن بعنوان الدعاء، إذا ذهبت إلى الروضة في حج في عمرة، اذهب للروضة النبوية وتوجه إلى الله عز وجل إلى درجة تجري دموعك على خديك، قل يا رب هذا حبيبك المصطفى، تجعل النبي على يمينك أو على يسارك وتتوجه إلى القبلة، قل يا رب أنا بجوار حبيبك المصطفى، لولا الآن كنا نحن إما عبد للأوثان أو عبد للبشر، أو كنا على النصرانية أو اليهودية أو المجوسية، لولا هذا الحبيب لكنا في ضلال مبين، تدعو رب العالمين أن يعوضه خيرا، أن يجزيه خير الجزاء، وأنت في هذه الحالة التفاعلية سل الله عز وجل أن يصلي على النبي وآله، ولكن بدعاء بليغ ودموعك على خديك. هل اتفق في أيام حياتك أن تصلي على النبي وآله بالدمعة؟ نحن ندعو بالدمعة لشفاء أمراضنا، لأداء ديوننا، لحل اختلافنا مع زوجاتنا، ولكن هل في يوم من الأيام رق قلبك للنبي الذي لولاه قلنا لكنا في شأن آخر؟ المهم، ربنا إبراهيم يخاطب ربه، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيم الصلاة. أولا، درس التفويض وإيكال الأمر إلى الله عز وجل. إبراهيم كانت له زوجة أخرى باسم سارة، وزوجة باسم هاجر، وهذه المرأة الغريبة وهذا الولد الصغير تركهما في واد غير ذي زرع، ولكن بيد من أوكلهما إلى من؟ أوكلهما إلى حافظ الوجود، إلى من رفع السماوات والأرض بغير عمد نراها، طلب من الله عز وجل أن يكون لهم كفيلا. الدرس العملي بفضل الله عز وجل ومنه، نحاول كما قلنا البارحة خير الكلام ما ترجم إلى العمل، وأنت على باب هذا المكان المبارك. اهتم بأولادك، أتقن مراقبتهم، اجعلهم في خير المدارس، رتب لهم مبيتهم غرفهم لا بأس بذلك، اجعلهم في مكان على كل حال يريحهم، ولكن لا تغفل أن تدعو الله عز وجل أن يحفظهم في كل حال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يا رب هب لي قرة عين. مراقبتك جيدة ولكن ليس كل شيء. بعض الآباء بعض الأمهات الولد يخرج إلى المدرسة إلى أن يرجع ولا يستقر لا قرار له، يقول أخشى أن يسقط ولدي في المدرسة، أخشى أن يبتلى بحادث سير، أخشى وأخشى وأخشى، كله قلق. الولد يبلغ سن 18، يتخرج يحصل على منحة دراسية في بلاد أجنبية، يذهب وينسى الأبوين، وأنت لا تعلم ماذا يأكل ماذا يشرب، من يعاشر، من الذي يحفظه في سفره، من الذي يقلب قلبه. تقول رب العالمين يتدخل، نعم إن طلبت من الله عز وجل أن يحفظ ولدك في بلاد الغرب لو أكثرت من الدعاء لحفظه. قد تقول كيف يحفظه، يبعث له ملك يقرنه بجبرائيل أو ميكائيل، لله عز وجل أدواته. ومنه قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هذه الليلة هذا الشاب في بلاد الغرب، وأنا زرتهم في مختلف البلاد الأجنبية، حقيقة كما يقال على كف عفريت في مهب الرياح، لولا فضل الله عز وجل على شبابنا لما رجعوا بالإسلام، يرجعون وهم على دين الإسلام، هذه نعمة. المهم هذا الشاب على ميعاد محرم، والأم في المنزل هنا في البلد في على محراب عبادتها، امرأة طاعنة في السن تقول يا رب يا حافظ يوسف في الجب، يا راد يوسف إلى يعقوب، يا حافظ إسماعيل من الذبح، وهذه الأقسام يا رب احفظ ولدي من آفات آخر الزمان. رب العالمين تلك الليلة يتدخل يكرهه في هذا الحرام، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إبراهيم ترك هذه المرأة وإسماعيل في واد غير ذي زرع، ولكن الله عز وجل كان هو الحافظ. أنا هذا الدعاء عادة أقرأه هذه الأيام في الطائرات، بعض الطائرات في الدول الإسلامية تجعل لكم دعاء السفر، حركة جيدة، ولكن أنت قبل أن يعرض أنت اقرأ دعاء السفر. ماذا تقول؟ تقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل ولا يجمعهما أحد غيرك. أنا في السفر لست عند العائلة، أنت في السفر معي وفي الوطن مع أهلي، أنت الذي تجمعني مع الأهل. أنا في السفر لا علم لي بأهلي، إذا أردت أن تربي ذرية صالحة أتقن تربيتهم أولا، وثانيا كن كإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه في إيكال الأمور كلها إلى الله عز وجل. بعد هذه الفقرة من الدعاء ربنا ليقيموا الصلاة، حديثنا هذه الليلة إن شاء الله نركز على كلمة ليقيموا، حتى ننتقل إلى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. قبل أن أكمل أستميحكم عذرا، كان في بالي أن نذكر في كل ليلة مثلا 10 وجوه شبه، ولكن غيرت النية، قلنا هذه محطات فيها فائدة نمكث عليها قليلا لنخرج بفائدة من الآيات، ثم ننتقل إلى وجه الشبه ليقيم الصلاة. أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، لماذا؟ ليقيم الصلاة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. ما معنى هذه الآية؟ يعني عندما يأتي الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، مكناه في الأرض، أول وظيفة للإمام على وجه الأرض لا إشباع الجائعين، نعم يشبعهم حتى أن الرجل لا يعلم أين يجعل صدقته، ولكن أول وظيفة للإمام على هذه الآية إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. النبي جاء للمدينة، هل بنى دورا للأيتام؟ هل نعم بنى مكانا لتوزيع الطعام على الفقراء والمستضعفين؟ لا، بنى مسجدا، هذا المسجد النبوي الشريف، على تواضعه في تلك الأيام حتى السقف ما كان له، ولكن النبي أقام الصلاة. ما معنى إقامة الصلاة؟ راجعت اليوم الآيات التي فيها إقامة الصلاة، لم نرى آية تأمر بالصلاة تقيم الصلاة. إقامة الصلاة ما معناها؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ما معنى إقامة الصلاة؟ هناك عدة لعل وجوه ومذاهب كما يقال، اتجاهات في تفسير كلمة الإقامة. البعض نظر إلى زاوية فردية، قال إقامة الصلاة يعني الإتيان بها بحدودها الظاهرية والباطنية. إنسان يتوضأ وضوءا بإسباغ، يؤذن، يقيم، يقرأ الآيات الفاتحة والسورة بتلاوة جيدة فصيحة، يخشع في صلاته، الأركان يؤديها بتمامها وكمالها، فإذا انتهى عقب بعد هذه الصلاة بتسبيحة الزهراء عليه السلام، ثم دعا ربه، ثم سجد سجدة الشكر وقام من مكانه، هذا أقام الصلاة. ولكن البعض يقول ليس هذا بالضرورة معنى إقامة الصلاة. إقامة الصلاة في المجتمع أي جعل الصلاة قائمة في حياة الأمة، أن يكون الإنسان داعيا إلى الصلاة في الأمة. كم من الآباء والأمهات يصلون في أول الوقت، نقول لهم هل تقسم بالله عز وجل أن ابنك هذا يصلي صلاته؟ دعنا عن صلاة الفجر، النائم رفع عنه القلم يقول لا أدري لا أقسم. عندما لا تقسم ما معنى هذه الكلمة؟ أنك تشك فيهم، وهذه كارثة. إنسان يربي جيلا، يطعمهم، يذهب الدوام من الصباح إلى الليل بعرق جبينه، وعندما تقول له ابنك يصلي يقول لا أدري. ابنتك تصلي تقول الأم إن شاء الله، هذا منطق؟ إنسان كيف يتحمل ولد في المنزل يطعمه، يسقيه، يقبله، يذهب به إلى السفر صيفا إلى آخره، وهو لا يعلم أنه يصلي؟ أنت لم تقم الصلاة، صليت لوحدك في جوف الليل، خشعت تصلي صلاة الليل، ولكن ما أقمت الصلاة في أسرتك، ما أقمت الصلاة في عائلتك. إذن إقامة الصلاة معناها أن تجعل الصلاة كالخيمة القائمة في حياة الأمة. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. اسمحوا لي في لمحة اجتماعية سريعة، هذه الأيام الشكاوى بين الزوجين نعم متفاقمة، لا أبالغ عندما أقول قلما نجد بيتا مستقرا سعيدا. إن شاء الله كل البيوت سعيدة، ولكن كل البيوت هذه الأيام تحت خط الزلزال كما يقال، وبعض الناس في كبر من العمر، بعض النساء في كبر من أعمارهن، نراهن في محاكم الطلاق، يا لها من كارثة. المشكلة أين؟ القلوب غير متوادة. الزوجة عندما كانت شابة جميلة الرجل كان يهواها، لا لذاتها، لشكلها، لجمالها، لهيئتها، لشعرها إلى آخره، ولكن مع الأفول التدريجي لهذا الجمال أصبحت قطعة من أثاث المنزل، الأثاث القديم الإنسان يجعله في جانب ليأتي بأثاث جديد. المشكلة أن المودة والرحمة التي كانت تلاشت. من أين نأتي بهذه المودة؟ من هذه الآية، ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. تريد هوى القلوب؟ تريد أن تكون محبوبا مع زوجتك، في أسرتك، في دائرة عملك؟ نعم، رب العالمين سيجعل لك ودا إذا كان لك ود مع رب العالمين. حاول أن تصلح ما بينك وبين الله عز وجل ليصلح ما بينك وبين الناس. أنا عندما أذهب لموسم الحج بعض الأوقات أنظر إلى جموع الطائفين. الآن قسم من الطائفين فيهم العلماء، بعض المعممين، بعض الأفاضل المجتهدين. ترى قسم من الناس، من عامة الناس، ولكن تعرفه في البلد، هذا إنسان مثقف، له ثقافة، له فهم، ولكن حقيقة تنظر إلى بعض الوجوه كأنها جاءت من الغابات، من الأدغال، من أدغال إفريقيا. امرأة هيئتها هيئة امرأة جاءت من أقصى أدغال العالم، ما الذي جاء بها إلى حج بيت الله الحرام؟ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. رب العالمين جعل هذه الإفريقية المستضعفة تأتي لتهرول وتسعى وتطوف. رب العالمين عاجز من أن يسخر لك قلب زوجتك. المشكلة أنه عندما خرجنا عن جادة الشريعة رب العالمين نزع منا ومنها هذه المودة، هذه المودة والرحمة. رأس مال أعطيت، عندما قلت قبلت أعطيت هذا الرأس مال، ولكن مع الأيام استهلكت هذا الأمر بمعصية الخالق إلى يومنا هذا، ونحن نذهب إلى الحج لنحيي ذكرى إبراهيم الخليل. كفى هذا المقدار في الآية. تعالوا ننتقل للشبه في الحسين عليه السلام. عندما تزوره ماذا تقول؟ تقول أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، أشهد أنك قد أقمت الصلاة. ما الذي أخرج الحسين من المدينة؟ كان عند قبر جده مصليا عابدا مستمتعا بعائلته، وأنا باعتقادي أن الطاغية يزيد على لؤمه على قسوته لو علم أن الحسين عليه السلام لا يريد إلا أن يعيش في عبادة، في ترتيل، في إقامة لصلاة الليل في روضة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أنا لا أستبعد، لعله أمر واليه في المدينة أن يكرم الحسين، اجعله تحت النظر، ما دام الحسين عابد زاهد يفكر في العبادة هذا لا يضر مملكتنا. ولكن الحسين صلوات الله وسلامه عليه خرج لإقامة الصلاة، ولهذا في يوم عاشوراء ماذا كان حاله؟ قلنا لست الآن في مقام المقتل، الوقت يسع لشبه آخر ثم ننتقل إلى أجواء العزاء هذه الليلة. الحسين عليه السلام يقاتل وعينه على السماء، استمهلهم ليلة ليطيل ليعبد الله عز وجل في تلك الليلة. الحسين عليه السلام أنسه بالصلاة، ولده موسى بن جعفر عندما أودع السجن هكذا هو المعروف يقال شكر الله على نعمة الخلوة، يا رب أردت مكانا يعني خاليا للعبادة أعبدك فيها. الإمام عليه السلام سجنه كان جنة له لأنه كان بجوار ربه. إبراهيم عفوا يوسف الصديق قال رب السجن أحب إلي، لماذا؟ السجن محل خلوة مع الله عز وجل، وأما في القصر زليخة تزاحمه تغلق الأبواب، لو بقي في القصر لكانت له في كل يوم مشكلة مع زليخة، رب خلصني من زليخة ومن قصرها أريد أن أتفرغ لعبادتك. ومن هنا صار يوسف يوسف، هذا شبه الحسين عليه السلام بإبراهيم في إقامة الصلاة. وشبه آخر أعتقد أن هذا الشبه يرقق القلوب ومقدمة لرثائه صلوات الله وسلامه عليه. إبراهيم فلما أسلم وتله للجبين، حقيقة أنا بعض الأوقات عندما أتذكر قصة إبراهيم وإسماعيل الإنسان لا يتمالك إلا أن يرق قلبه. يقولون عندما أخذ بيد إبراهيم إسماعيل في خلوة أراد أن يذبحه، طبيعي لا يذبح إسماعيل ابنه أمام أمه، يريد خلوة، رأى خلوة اختلى مع هذا الغلام. حقيقة لا نعلم أيهما أعظم عند الله، نعم استسلام إبراهيم للأمر الإلهي أم صبر إسماعيل. إبراهيم كان شيخا نبيا كبيرا له تجارب، وإسماعيل طفل شاب. إبراهيم يريد أن يذبح ولكن إسماعيل يريد أن ينذبح، ألم الذبح أعظم من مر السكين. هنا مجموعة من الوصايا لإسماعيل لأبيه، يا رب أشدد وثاقي أربطني، هذه السكين أشحذها لتذبحني بسرعة، وتوصية أخرى لأبيه إبراهيم هذا الشيخ الكبير، قال أبا عندما تريد أن تذبحني ابتعد عني قليلا، أكفف ثوبك، هذا الثوب اجمعه إلى نفسك، أخاف أن يتلطخ بدمي، عندما تذبحني أوداجي تشخب دما فيصل إلى ثوبك، عندما تراني أمك بهذه الحالة نعم قد ينكسر فؤادها، اكفف الثوب واجعلني نعم اذبحني بين يديك فأنا مستسلم لأمرك، يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولكن رب العالمين فداه بذبح عظيم. في كل سنة الحجاج في وادي منى يذبحون أكثر من 2,000,000 ذبيحة من باب التأسي بإبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه. ولكن في منى كربلاء ماذا جرى؟ هناك أيضا شيخ كبير وهناك غلام. الفارق إخواني أن هذا الغلام أيضا استسلم للذبح، طلب من أباه الذهاب للميدان. الحسين عليه السلام كان يتلكأ في إجابة البعض عند الذهاب للميدان لدواعي. عندما وصل الأمر إلى ولده علي ذبيح هذه الأمة، إسماعيل آل النبي ذبيح الزهراء عليه السلام، نظر إليه، يقولون عندما أرسله للميدان أرخى عينيه بالدموع، قبض على شيبته ثم نادى ربه قائلا: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا كلما اشتقنا إلى رسولك نظرنا إليه. أرسله للميدان وهو ينظر إليه، ذهب وقاتل قتال الأبطال، إلا أنه رجع ثانيا وهو يقول: أبتاه، العطش قد قتلني وثقل الحديد أجهدني، فهل إلى شربة ماء من سبيل. طلبنا من الإخوة هذه الليلة إخفاء الإضاءة حتى الإنسان يعيش مشاعر أهل البيت هذه الليالي في تلك الخيام في أرض كربلاء، ينتظرون ساعة المواجهة في عاشوراء. نعيش مشاعر آل الله هذه الليالي والأيام. نعم، نظر إليه الحسين عليه السلام، عز على ابن فاطمة أن يرى ولده يطلب شربة من الماء فلا يجدها. يقولون وضع لسانه في فمه، يعني بني علي أبوك أشد عطشا. أرسله للميدان ثانيا، إلا أن هذه المرة ما جاء إلى الحسين. الحسين ذهب إليه ولكن بأي حال، يقوم بدمائه، يقدم رجلا ويؤخر أخرى، هكذا يصفون في المقاتل، قطعوه بسيوفهم إرما إرما. هذا الأب خضب شيبته بدمه، وضع خده على خده بني علي على الدنيا بعدك العفار، لقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وبقي أبوك وحيدا فريدا. ألا رحم الله من نادى ثلاثا: وعليا وعليا وكذا تكون كواكب الأسحار. جاورت أعدائي بني علي، جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواري جلس عنده وضع خده على خده وصدره على صدري ونادى: ولدي علي، ولدي علي، ولدي علي، على الدنيا بعدك العبور، يقول الرواة حينما جاء الحسين عند ولده الأكبر رآه تارة يبتسم وتارة يبكي، وإذا بالنداء ولدي علي ولدي علي، مما بكاؤك ومما سرورك، وإذا بالأكبر وفي لحظاته الأخيرة نظر إلى أبي الحسين مناديا أبا أبا أبا، أما سروري فلما أن وقعت من على فرسي وإذا بي أرى أمي فاطمة قد جلبت لي الماء ليرفع العطش عن كبدي، فيصيبني لذلك سرورا أما بكائي فإنها حينما تنظر إلى وجهك تبكي بكاء شديدا وكأني بها تنادي، وهي حاضرة هذه المجالس وكأني بها تنادي من الوالد من الوالد، والقلب لهوان يان ودور عذبني وين وين ما شاء على ابن المات عطشان ركضت عليه الخيل ميدان علي راح علي راح علي راح قعد عنده وصفج راح على راح شافه والنبل سابج على راح صاح حسين يا زينب على راح يختل لمة الدنيا يا يا الدنيا علي. أضحك الله سن الدهر ضحكت فآل أحمد مظلومون قد صبروا مشردون نفوا عن عقر دارهم كأنهم جمعوا ما ليس ينتصرون. المصيبة انتهت ولكن لا زال البعض يبكي على المصائب على مصيبة علي وأبيه. طوبى لكم هذه المجالس زادكم للآخرة نور قبوركم، أرسلوا نورا من القبور المظلمة هذه الليلة إلهي بحق أوليائك اصفحوا لي هذه الليلة، ينادي ربنا بفقرات من دعاء ولده زين العبدين. إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي وجلدني التباعد منك يباس مسكنتي. هذه الأدعية ليست خاصة بشهر رمضان المبارك، بعد مجالس الحسين عليه السلام أفضل ساعة للدعاء. إلهي إلهي إن طردتني من بابك فبمن أمون، وإن رددتني عن جلالك فبمن أعود. إلهي سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا نظرت إلى سترها علي منك في الأخرى إذ لم تظهرها لأحد من عبادك يا من أظهر الجميل وستر القبيح لما اطلع العباد على ذنوبنا لفروا منا لا أدري ماذا أشكر أجميل ما تنشر أم قبيح ما تستر جميعا بصوت واحد نرجو هذه الليلة وكل ليلة لا نخرج من هذا المكان إلا وقد غمرتنا رحمة ربنا جميعا بصوت واحد إلهي لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى إلهي عفوك عفوك عفوك نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله قبل أن نطلب حوائجنا أذكر لكم هذه الرواية حتى تقطعوا بالإجابة هكذا ورد في الخبر إن الله يستحي متى يستحي إن الله يستحي أن يرد يدي عبده صفرا إلى مدة إذا مد العبد يده إلى الله عز وجل يستحي أن يرده صائبا أولا يقول علي في دعائه فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي الآن ماذا نريد من ربنا لا ندعو إلا بدعاء الفرج أولا لإمامنا ثم حوائجنا اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يدي اللهم اشف كل مريض اللهم رد كل غريب اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين انك على كل شيء قدير اللهم من سالنا الدعاء اللهم اقض حوائجهم وعلى الخصوص المريضه المنظوره التي سئل الدعاء لها اللهم عرفنا الإجابة فيما سألنا قبل أن نختم المجلس إن شاء الله تتعودون كل ليلة عندما يأتي إمامنا صلوات الله وسلامه عليه يطلب منا النصرة أن كل يقوم لنصرته هذه عملية رمزية ندعو دعاء الفرج عندما ندعو دعاء الفرج في كل ليلة أطلب للإخوان أخواتي أينما كانوا أن يقفوا إجلالا لذكر إمامنا المهدي القائم المنتظر توجهوا إلى القبلة وسلوا الله عز وجل فرجا اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائما